السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ هذا الاختبار، اختبار العقيدة في القاعدة الرابعة، والخامسة والسادسة، الرابعة والخامسة والسادسة. طيب ان شاء الله اخر موعد للتسليم هيبقى يوم الثلاثاء القادم، فاللي مش هيجيب الامتحان يعني ايه يلزم بيته. طيب اتفضل استاذ يا حسام، الامتحان يا حسام. تمام يا استاذ حسام، حسام انت هتحضر تلحق ولا نرجع خليك الامتحان اللي وراه؟ طيب محمد، مين اللي حضر معانا؟ اللي موضوع سهل جدا، ممكن تدفع 3 محاضرات تخش الامتحان، وكده كده الامتحان نزل على التليجرام. وزي ما اتكلمت لو تكرمت، يعني مش عايزين محمد انت حضرت كام محاضرة؟ عامل محاضرة واحدة، هتسمع الاثنين طيب وتاخد الامتحان، تطوى الورقة وتفتح الامتحان ان شاء الله. ها مذكرة احمد، احمد يجيبها له، احمد اسماعيل كلفه يجيب المذكرة. طيب بعد اذنك، جيد. لو تكرمت من الاجابات من المذكرة، مش عايز معايا ولا يعني مش عايز اي اخ يقعد يجمع كلمة من هنا وكلمة من هنا، لو سمحت نذاكر كويس طيب ونجيب بما درسته لا بما افتكسته. بما درسته ويبقى ايه، لان بضرب افتكاسات وكل اخر حط التاتش بتاعه. لا، سيادتك اللي تعرفه خلي لنفسك، احتفظ بيه لنفسك مشكورا يعني. طيب فالاجابه من اللي احنا قلناه، لو تكرمت معلش الدراسه شيء والاجابات شيء ثاني خالص، والا انا كده كده اي ورقه مش بعلمه غير لما يكون من الحاجات اللي ذكرناها. مع الدرس الثالث بعد ال70 من شرح بلوغ المرام، وقفنا عند قول ابن حجر رحمه الله عليه. وعن انس قال المصنف رحمه الله عليه، وعن انس عن النبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال المصنف رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وهذا عند أبي داود وعند النسائي، وقال عنه النووي إسناده صحيح على شرط مسلم. وعند ابن حبان قوله بالأكتاف بدل بالأعناق. وزادوا جميعا، اي في هناك زياده عند من ذكرنا، زياده مرفوعه: فوالذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانه الحذف. كانه الحذف، في فرق بين الحذف بالتحريك والحذف بالتسكين. الحذف هنا صغار الغنم، يعني سلم كان يرى ما لا يرى غيره صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول يعني اني ارى الشيطان او الشياطين تدخل بين اقدامكم كانها الحذف. شفت الغنم الصغير، الغنم الصغير، وهذه من معجزاتي. قال صلى الله عليه وسلم اني رأش اني لارى الشيطان، طبعا المراد بالشيطان في الحديث ليس ايه ابليس ولكن جنس الشياطين يعني. ها اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانه ايه الحذف، البعض قد يتعاون في مساله سد الخلل. طبعا هو الامر مداره على ايه؟ ان الشيطان يريد بقدر ما يستطيع ان يخرج الانسان من خشوعه ويقلل اجره في الصلاه. فالحذف بالتحريك هو صغار الغنم كما في الحديث. اما الحذف بتسكين الذال فهي الجمرات الصغيره. يبقى بالتحريك صغار الغنم وبالتسكين الحذف الجمرات الصغيره كما في الحديث ارموا الجمار بمثل حصى الحذف. حذف بالتسكين. من فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم. الرص هو ضم بعضها الى بعض. حمدت الله رحمك الله. فرص الصفوف قوله صلى الله عليه وسلم رصوا الصفوف او رصوا صفوفكم هي ضمها بعضها الى بعض كما في الايه كانهم بنيان مرصوص. ضموا بعضها الى بعض مثل لبنات الجدار جمع لبنه حتى لا يكون بينكم فرج. الفرج الفتحات ما لها من فروج السماء. ها طيب كما وصف الله عز وجل قوله في روايه سووا صفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. هذه روايه اخرى. وعند البخاري من إقامة الصلاة. وفي الصحيحين حديث النعمان بشير رضي الله عنه حديثه وعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لأن الباطن بيؤثر على الظاهر. فإن تنافرت القلوب كما يقع للاسف بعض بين بعض المسلمين يعني بيميلوا ان كل واحد يريد ان يصلي كما يريد ولا حد يقول له تقدم ولا تاخر. وللاسف حتى لما حصل موضوع كورونا وكان مساله التباعد حتى الناس من بعدها وكانهم ايه استالفوا الامر. كل انسان عايز يصلي لوحده مع نفسه وحتى ايه يبقى في ولو حد قرب منه ينفر. وبقول لبعض اخواننا انت تؤدي الذي عليك فقط. يعني ايه؟ انت الان تقرب قدمك من الذي بجوارك، رايته ينفر منك. ما تقعدش انت تحاول لان برضه بيشتكوا من الاخوه، الاخ حاط رجله على رجلي وعمال. لا انت مش لازم تفتح رجليك 180 متر. لا. تقف كالوقفه المعتاده، تصل الصف، تسد الخلل. فبقدر ما تستطيع، رايت الذي بجوارك يبتعد ويريد ولا يريد قال ايه؟ معايا؟ انت كده اديت الذي عليك. وصل المعنى؟ لكن بقى الراجل يبعد وانت عمال تبعد تقرب منه اكتر لغايه تلاقي رجلك مفيش حد كده وهو ينفر منك. هو خلاص هو يتحمل هذا الامر. انت اديت الذي ايه؟ ها عليك. في ناس بقى عندها يعني مش عايز اقول ممكن يكون مرض نفسي ان هو بيأنف ان حد ايه؟ اتفضل. بيأنف ان حد يمس. في ناس كده. في ناس عندها مبالغه في الامر. يعني انا اعرف ناس بيمتنعوا عن الجماعات لا اقول الجمعه لانه اسف يعني في اللفظ بيعنف في حرم المسجد لكن من اي شيء مستعمل يستعمله لايه؟ الغير كالفرش كراسي. في ناس عندها بتصل لدرجه المرض لا اقول مرض وسواس قاري في الوضوء لا هو نفسه حته ايه؟ انه يستعمل شيء يستعمله غيره. مهم يعني فالحاصل ان برضه الناس بيشتكوا من الاخوه بيضيقوا فانت تؤدي الذي عليك. رايت الذي بجوارك لا يريد ان هو انت كده ايه؟ لا طيب ليه؟ بنحكي عن واقع. يجي الراجل مثلا يبعد انت الاخ يقعد يقرب رجله، لا الاخ رجله بقت قد كده. هو الراجل بينفر فانت في الصحيحين وصل المعنى؟ استاذ علي وصل. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهري وهذا فقط في الصلاة، لأن الأصل أن هذه المعجزة، طيب الأصل أن الإنسان لا يرى من وراء ظهره، وإنما كانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة. لما؟ تفضل. لأن لما الصحة الراجحة، ليعلم مثلا إن كان هناك خلل فينصح، فكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرى من وراء ظهره. حديث البراء، تفضل تفضل تفضل هنا تفضل. ما في أسئلة؟ ما في حد شفت حد بيسأل؟ أنت شفت حد بيسأل؟ ما فيش كلام، ما فيش هنا أسئلة. فكان هذا، كان هذا فقط في الصلاة. تفضل يا محمد. قال إني أراكم من وراء ظهري، عايز يعني قول يعني. الحمد لله، هذا من خصائصي أولا، والأمر الثاني كان فقط فين؟ في الصلاة. إن السياق ظاهر أن هذا كان فقط في الإيه؟ في الصلاة. حديث البراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، كان حريص على ذلك. فهو يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أين اختلفتم ها فستختلف القلوب. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، صلاة الله على العبد ذكره بالثناء الحسن والوصف الجميل في السماء، وصلاة الملائكة استغفار لك. فهذا عند أبي داود بسند حسن، قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كل هذه روايات مهمة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أبي داود بسند صحيح، قال أقيموا صفكم وحاذوا بين المناكب. ما هو المنكب؟ ملتقى العضد مع الكتف، يسمى منكب. ده رسغ، من الرسغ إلى المرفق يسمى ساعد، من المرفق للكتف يسمى عضد. المنكب ملتقى العضد مع الكتف، سمع يا ابني الكلام ده، ده اسمه كف. ها، ملتقى الكف مع الساعد يسمى رسغ. ها، ملتقى الساعد مع العضد يسمى مرفق، ملتقى العضد مع الكتف يسمى منكب. طيب منكب، ها، اللي هو الملتقى الايه، الكتف اللي هي اللي زي العظمة هذه، اللي هي زي شبه المرفق اللي يربط بين الأمرين، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح، أقيموا صفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. جميل أوي الكلام ده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أقصد في المعنى طبعا وفي اللفظ، لينوا بأيدي، لا الإنسان يكون هي اللين، يعني أخوه بيقول لك مثلا تقدم، بيأخذ بيدك لتساوي الصف، لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. يعني السلام يعلمنا أن هذه فرجات ليست الأمر، هذه مدخل للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأرد في حديث آخر أنه ما من خطوة أعظم من أن تمشي إلى إيه؟ لسد خلل. أنت في الصف الثاني، ها، ففي الصف الأول إنسان مثلا خرج لعذر ما، تتقدم تمشي، يجوز أن تمشي في الصلاة لسد إيه؟ طيب هذا الأمر. مسألة في حكم تسوية الصفوف، الجمهور قالوا أن هذه من السنن المؤكدة التي تقارب الوجوب، يعني سنة مؤكدة قد تصل إلى الوجوب، سيما أن الأحاديث فيها وعيد، أحاديث تسوية الصفوف فيها أمر، الأمر الوجوب، وفيها ذكر وعيد لا يكون إلا لمن ترك إيه؟ واجبا. ثاني، يعني الجمهور قالوا هو مستحب او سنه مؤكده قد تقارب ايه الوجوب. لما لما قالوا ذلك؟ لان الاحاديث فيها امر، صدوا اقيموا، ثم فيها وعيد، لا تتصورن بين ايه فيكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. طيب القول الثاني، وقال به ابن حزم وظاهر كلام شيخ الإسلام، أن هذا على الوجوب. قال ابن حزم تسوية الصف إذا كانت من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. يعني عايز يقول القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. أنت واجب أن تقيم الصلاة، وهذا الواجب لا يتم إلا بإقامة الإيه؟ الصف. وهذا ظاهر قول البخاري، لأنه قال في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف. فين التليفون ده؟ البخاري فقه البخاري في تراجمه قال باب إثم ما لم يتم الصفوف. فالمسألة ليست بالهينة، ها القول بالوجوب له وجهة، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن حزم، وأيضا ظاهر كلام البخاري أن الأمر على الوجوب كما ذكرت، أنت تؤدي الذي عليه. فكونك بقى اللي بجوارك ليس هينا لينا معك، أو يريد أن هو يأخذ جنبا، فليس عليك شيء. قال المصنف: وعن أبي هريرة، أعود إلى المتن. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم. ذكر الخيرية هنا، مسألة ذكر الخير والشر، هذا متعلق بالإيه؟ بالأجر. فالخير أي زيادة الأجر، والشر أي نقصان الأجر. من فقه الحديث، الحديث دليل على فضيلة الصف الأول وما قارب الصف الأول وذم الصفوف المتأخرة. فكلما اقتربت من الإمام سيما الصف الأول زاد أجرك، وصلت عليك الملائكة، وصلى عليهم، وصلى عليك ربك تبارك وتعالى، سيما أن الصف الأول دوما يكون لمن بكر. طبعا مفيش ملازمة، الإنسان قد يأتي على إقامة الصلاة في مسجد مثلا عدده قليل فيأتي الصف الأول، لكن لما يكون مسجد مثلا رواده كثر، فيلزم من الصف الأول أن تأتي إيه؟ معه بفضيلة إيه؟ أخرى، وهي إيه؟ التبكير. طيب، بذلك دوما مسألة الصف الأول لمن أتى مبكرا. بعض إخواننا مثلا يحجز في مكان ويمشي يطلع بره المسجد ويروح، هذا لا يجوز شرعا. بعض اخواننا يلاقي مثلا الصبي صغير يرجعه، لا، الصبي ادم يعقل ويميز ولا يعبث في سن السابعه فما زاد، هذا يعني لا ترجعه الا باستثناء سوف ياتي. حديث كعب وابن كعب: ارجع الصبي، وهذا لامر سنذكره. طيب، المهم ورد احاديث في الصف الاول. قال سلم حديث ابي هريره: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول المنادي اللي هو المؤذن، قالوا كل شخص يناديك فهو لمصلحته، إلا المؤذن يناديك لمصلحتك أنت. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما الاستهام؟ الاقتراع. هذا لفظ في القرآن أم لا؟ الاستهام لفظ في القرآن ولا مش في القرآن؟ ايه يا علي؟ فساهم، يعني ساهم اقرع من القرعة. من الخطأ ان تقول ساهم فلان في بناء المسجد، ساهم من الايه؟ من القرعة. تقول اسهم فلان، لا تقول ساهم. ساهم من الايه؟ من القرعة. فساهم فكان من المدحضين. فساهم اي اقرع، اسهم اي شارك، ايهما اصح؟ تقول أسهم فلان في بناء المسجد أم ساهم؟ أسهم، لكن ساهم هذه من الاقتراع. فلو معنى الحديث ان الصف الاول عند التعارض بقى هنا، ها، بمعنى اثنين جم في نفس المكان او في نفس الوقت وخلاص ما فيش بقى اما ده يدخل او ده، ها، عند التعارض لو لم يجد الا الاستهام للسهم، وكذلك في النداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا، اي الى الصف الاول، فاتموا بي وليأتم بي من بعدكم. هذه فائده مهمه، تقدموا فاتموا بي. كلما كنت قريبا من الامام، كلما سيما لو كان الامام بقى فقيه، ها، فانت تتعلم من حركاته، من فقهه، من اذكاره التي قد تسمعها اذا كان على صوته نوعا ما، من طريقه انتقاله بين الاركان. ها، لذلك قال: صلوا كما رايتموني. فانت قد تتعلم من امامك، ها، اذا كنت يعني في الصف الاول، تتعلم من يعني هيئته في الصلاه، ده من فضائل الصف الاول. المراد بالصف الاول هو الذي يلي الامام، سواء جاء صاحبه متقدما او متاخرا. يعني ايه؟ الصف الاول من اتى، الصف الاول هو الذي يلي الامام، سواء اتى صاحبه مبكرا، يعني اتى مسجد مثلا فيه زحام فاتى مبكرا فحاز بين منقبتين، التبكير والصف الاول. وقد ياتي الانسان مثلا في مسجد صغير فياتي متاخرا، لكن بيلحق ايه؟ مكان في الصف الاول. من فقه الحديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: شر صفوف الرجال اخرها، اي اقلها ثوابا. لما؟ لبعدها عن الامام ولقربها من النساء. وغالب من يأتي في الصفوف متأخرة غالبا ما تفوته تكبيرة الإحرام وأجر الصلاة كاملا والخشوع، لأنه يأتي على عجلة، ها، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. من مداخل الشيطان تسمع الأذان، طب دقيقتين، طب ثلاثة، طب أربعة، طب خد بالك. كان أحدهم إذا كان يعمل في صنعة ما فيرفع يده ليضرب مثلا في حرفة، فيسمع الله أكبر، فلا إيه يكمل، يعني يضع يده ويذهب إلى الصلاة. هنا سؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر، وخير صفوف النساء آخر، وخيرها شرها أولها وخيرها آخرها، هل هذا أمر معلل أم أمر تعبدي؟ سؤال، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب يا بابا. هل هذا النص معلل أم، طبعا ده هينبني عليه خلاف، ما معنى السؤال أصلا؟ يعني إيه لما أقول مثلا السؤال ده؟ هل الخيرية هنا وذكر الشر والخير، هل أمر تعبدي ولا معلل؟ حد فاهم السؤال؟ يعني ايه معلل يعني تعبدي؟ هتفرق، طب هتفرق في ايه؟ ها؟ بمعنى؟ قول يا فارس، بمعنى؟ قربت، بمعنى؟ هتفرق في ايه لو قلنا معلل او قلنا تعبدي؟ قول يا حسام. تمام. ده ده ده الفرق بينهم، لكن في تطبيق الحديث بقى هنا هتفرق في ايه؟ لا، ها، وعليه، لا، ايوه، انتوا تشرحوا الفرق، انا عايز تطبيق الكلام ده على الحديث. احسنت، هو ده. ما اسمك؟ احمد، يا بارك الله من الحامدين. يفرق ايه؟ لو قلنا معلل يبقى الخيريه والشريه هنا، ها، بتكون في الحديث في المسجد اللي فيه رجال ونساء ليس بينهما ايه حائل. ليه؟ لان الحديث ده خرج على ايه؟ كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يصلون وراءهم النساء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر الرجال لا ينصرفوا حتى ينصرف الايه؟ النساء. فلم يكن بينه مثلا كان اللي كان طبعا اللي النقاب وكده، لكن كان اللي المسجد واحد، الرجال المقدمه اليهم الايه؟ النساء. فكان يبقى اول مثلا فيها خلاف، فاللي قال الامر معلل قال ان النهي جاء لعله التي ذكرتها وعليه. فلو في مسجد كالان بقى غالب المساجد دلوقتي مصلى النساء منفصل، يبقى هنا مش هنقول شر الصفوف ايه؟ شر صفوف الرجال اخرها. طبعا هو نقص في الاجر، لكن لا ايه؟ سيب التليفون ده يا ابني. لا اكتب في ورقه، ما تكتبش التليفون، مش عايزين افتكاسات. طيب فلو قلنا الحديث تعبدي يبقى المصلى فيه رجال فيه نساء مفيش نساء، يبقى الصف في الاخير ده ها ينطبق عليه شر صفوف الايه؟ الرجال اخره. وصلت؟ لو قلنا النص معلل يبقى ده بينطبق على ايه؟ على مسجد لو وجد الان واسع في رجال وفي نساء ليس بينهما حائل. اقول تاني الايه، انت بتسال تاني الايه، ولقد علمنا المستضعفين منكم ولقد علمنا الايه؟ نزلت بسند صحيح ان امراه كانت وضيئه. ايه وضيئه؟ جميله، ومنه الوضوء لانه يزيدك النضاره. اللهم نضر وجوهنا برؤيتك يا رب العالمين. فكانت امراه وضيئه، فكان يقال ان واحد المنافقين كان يتاخر في الصف، فاذا ركع نظر اليها. ها طيب، وكان اناس يعني اخرون على شاكلته يتاخروا للصفوف الايه اخيره حتى ينظروا ايه. فنزلت الايه لقد علمنا المستقدمينكم وقد علمنا ايه المستاخرين. كان بعضهم بقى من الصادقين كان يتقدم لئلا يراه. المهم فلو قلنا النص تعبدي ليس بني على عله، يبقى ينطبق الحكم في مصلى فيه نساء او ليس فيه ايه نساء. قولان في المساله. وصلت ولا اعيد؟ طيب في المساله قولان. القول الاول من اخذ بظاهره فقال ان الامر صلى ان المسجد وجد فيه نساء او لم يوجد فيه نساء فشر صفوف الرجال اخره وخيرها اولها على الاطلاق. والاقرب والله اعلى واعلم، لان الاصل في الاحكام الشرعيه بصفه عامه ان تكون ايه؟ لعله، لعلكم تعقلون. افلا ينظرون، معظم ادله الشرع الاصل فيها انها ايه؟ تكون معلله. منها التعبدي نعم، لكن الاصل فيها. لذلك والله اعلى واعلم ان الامر هنا ينطبق على مصلى يجتمع فيه الرجال والنساء، سيما ان الذي يقوي ذلك ان الانسان ضعيف. قال الله خلق الانسان ضعيفة في تفسيرها، قال العلماء ينظر الى المرأة فلا يتمالك نفسه. طيب اما اذا كان المصلى ليس فيه نساء او مسجد خاص بالنساء فقط تصلي به امرأة مثلا، مصلى نساء امرأة تصلي به جماعة بعيد عن الرجال مطلقا، فهنا قال العلماء لا يقال فيه ايه ما قيل في النص الذي ذكر الخير والشر، الخيرية والشرية. وبهذا قال النووي والصنعاني، قالوا أن هذه العلة لا تنطبق على مصلى فيه رجال فقط أو فيه نساء، والله أعلم. من فقه من فقه الحديث أن النصوص التي أمرت بتسوية الصفوف أيضا تنطبق على الرجال والنساء، إذ النساء شقائق الرجال في الأحكام. ولو صلت جماعة من النساء فالسنة أن التي يعني تأمهن الإمامة التي تصلي بهن تكون في وسط الصف لا تتقدم عليهن، عن أم المؤمنين عائشة، وهذا صحيح النووي، أنها لما أمت جملة من النساء قامت بينهن في الصلاة، قالوا تقف وسط النساء لا تتقدم عليهم. عودا إلى كلام المصنف، قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، طيب، فقمت عن يساره، ومن الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو المأموم ابن عباس، فقام أي ابن عباس قال: فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، آسف، من ورائه، برأسي من ورائه، فجعلني عن يمينه. وصلت الصورة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فأتى ابن عباس، ها، فوقف عن إيه؟ عن يساري. معروف أن المأموم يكون إيه؟ المأموم يكون عن يمين الإمام، المأموم يكون عن يمين الإمام. فابن عباس كان يعني غلام نهز الحلم العاشرة تقريبا مثلا، فقام عن يسار وسلم، والسلام يصلي، فسلم أخذه يعني برأسه، أداره من ورائه، قال: فجعلني عن يمينه. قال مصنف: متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، البخاري ذكره في 19 موضعا، 19 موضع في البخاري، ده بيدل على ايه؟ على ان البخاري يرى فيه يعني اقل شيء يرى فيه 19 فايده، لان طبعا كل موضع بيذكر فيه ايه؟ اكيد ذكره في موضع مثلا ليه فائده يراها. فهذا حديث عظيم. الشيخ صالح عبد الله بن صالح الفوزان صنف فيه مؤلفا ذكر فيه ما يزيد عن 50 مسألة فقهية وأصولية ولغوية. من فقه الحديث أن المأموم إذا كان ذكرا أقول ذكرا، لما أقول إيه؟ رجلا، لأن يعم الأمر سواء كان بالغ أو إيه؟ أو غير بالغ. فالمأموم إذا كان ذكرا، والمقصود بالذكر يعم سواء كان إيه؟ بالغا، لا اقول رجلا ليكون المساله اعم، لان الذكر اعم من الايه؟ من الرجل، صح كده؟ فالسنه في الماموم اذا كان ذكرا ان يقف عن يمين امام، لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس، ادار ابن عباس عن يساره وجعله عن يمين، يعني اخذ من يساره وجعله عن يمينه. وايضا هذا حدث في حديث اخر عند مسلم، حديث جابر وجبار، احفظوا كده، جابر وجبار عند مسلم، قال جابر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يصلي، فقمت عن يساري زي ما فعل ايه الحديث ابن عباس، فاخذ بيدي فادارني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه. مش واضح صح؟ سلم بيصلي، فاتى جابر عن ايه؟ عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اداره عن ايه؟ يمينه، فاتى جبار بن صخر فوقف ايه؟ ها بجوار ايه؟ ها جابر، اصبح ثلاثه على صف ايه؟ واقف، النبي صلى الله عليه وسلم ها علمهم السنه، فارجع الاثنين الى الصف. وانت لما يكون بتصلي مثلا، جه واحد صلى معاك، يقف فين؟ عن يمينه، فاتى واحد ثالث او يعني مأموم ثاني يعني، وانت امامهم، فوقف ايه؟ على نفس الصف. تعمل ايه انت بقى ايه؟ تتقدم خطوه، لان السنه ان المأمومين، اصحى معايا، اذا زادوا عن واحد اثنين فاكثر، ها يكون لهم صفا ايه؟ اعرض. فاذا زاد المأمومون عن ايه؟ عن واحد يعني اثنين فاكثر، يرجع الى ايه؟ الى الصف، الى الخلف. مين يقف جنب الامام بس؟ اذا كان ايه؟ واحدا. عندنا حديث جابر وجبار، اتى جابر فسلم جعله عن يمين، فاتى جبار فيرجعهما الى ليه؟ الى الخلف. وهذا الذي عليه الجمهور، بل حكي اجماعا. فرع عن المساله، اذا كان الامام يصلي معه واحد فقط، فانه يقف مساويا له، لا يتاخر عنه. يعني بعض الناس اذا صليت انت به اماما، ترى يتاخر عنك بمقدار مثلا ايه؟ قدم. لا، السنه ان يحاذيك. يدل على ذلك حديث الباب، ابن عباس قال: وقفت الى جنبه، وفي روايه الى حذائه، وفي روايه احمد قال صلى الله عليه وسلم: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس. يعني ابن عباس كان يحاول يرجع شويه، فالنبي يقول له ايه؟ ايه انا اقدمك لتكون حذائي يا بجوار، ما لك تخنس اي ترجع. ايضا يدل على ذلك حديث عائشه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قبل موته بايام، جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما خدنا كما درسنا في المره السابقه، النبي صلى الله عليه وسلم تصلى جالسا، قالت: وحذاؤه اي بجواره ابو بكر. وفي الموطأ كل الذي ادله على ايه؟ على ان المأموم اذا كان واحدا يصلي بحذاء الامام لا يتاخر عنه، واضح؟ يعني نفس الخط. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجره في وقت الهجيره وقت الظهيره، فوجدته يسبح اي يصلي، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني. هنا في سنتين، السنه الاولى عن يميني، السنه الثانيه حذائي يعني نفس الخط. مساله في حكم صلاه المأموم اذا وقف عن يسار الامام، بمعنى امام لم يفقه المساله فاتى مأموم فوقف عن ها يعني كما فعل ابن عباس، فالمأموم لم يكن على علم المساله فتركه على حاله، وأتم المأموم صلاته وهو إيه؟ عن يسار الإمام. أدي الإمام هو ده. فأتى المأموم فوقف في موضع الخطأ عن يسار الإيه؟ الإمام. الإمام لم يكن مثلا فقيا فتركه، ولم يعني لم يأخذ إيه؟ أو ظن الإمام مثلا من قلة علمه أنه إذا حركه هذه حركة تبطل الإيه؟ فتركه. قال لك هدوره هبوظ صلاتي خليه واقف. ها؟ الناس بتظن ان هو لو التليفون رن وطلعه صلاته باطله. العلم نور، اللهم علمنا رب العالمين. سلم تمشى خطواته ففتح الباب ايه؟ باب ايه؟ سلم كان يصلي فتركت عائشه الباب، سلم مشى خطوات ففتح لها الباب، وكان يحمل امامه. ها؟ فكان اذا قام حملها واذا سجد وضعها. طيب، مسألة في من في المأموم يصلي عن يسار الايه؟ الإمام. لو تكرمتم ولا أشرح أي حاجة مش واضح تسأل في أنا بشرحها، بس إيه؟ لا يتعلم اثنان، لا يتعلم اثنان مين؟ أحسنت، مين مين؟ مستكبر ومستحيل. قال: مسألة فيما إذا كان المأموم قد صلى عن يسار الإمام ركعة فأكثر، يعني حتى وصل إيه؟ صلى صلاة كاملة. للعلماء في المسألة قولان. فالمشهور عند أحمد والذي عليه جماهير الحنابلة أن الصلاة باطلة. قالوا يدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته وما ترك ابن عباس وما ترك جابرا، بل أزارهما وهو يصلي، وهذه حركة في الصلاة لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر حتم لازم، فهذا محمول على الوجوب، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة وجعل المأموم يمشي خطوات لحاجة الصلاة. فكل هذه قرائن جعلت الحنابلة يحملوا يذهبوا إلى القول بإيه؟ بطلان صلاة ميم المأموم. إمتى؟ إذا أكمل الصلاة عن يسار الإمام، من خلفي. قال ابن عباس: فأدارني عن يمينه من ورائه. لأن ما ينفعش يجيبوا، لو جابوا قدامه كده إيه؟ كده قطع عليه الصلاة. ها؟ قال ابن عباس: فأدارني عن يمينه ها من ورائه. يبقى تاخده كده من ايده، من يمين وراك كده يجيبه على اليمين، ليس من امامك طبعا. لان اصلا هو لو مر اصاله من امامك انت لازم تمنعه، مش انت اللي هتشتري في ايدك اللي هتجيبه. صح محمد؟ ايوه محمد والله. القول الثاني هو الذي ندين الله به ان الامر على الكراهه. فالمأموم اذا اتم صلاته عن يسار الامام فهذا الذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية لأحمد أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. صلاة مين؟ المأموم إذا أكمل صلاته عن يسار الإمام. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أن الأمر على الكراهة. ويدل على ذلك أن غايتنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ أتى ذلك من فعله، والفعل غايتنا فيه الاستحباب. يؤيد ذلك أن ابن عباس كبر للإحرام وهو عن أحسنت، يبقى في جزء من الصلاة وهو الأعظم فيها أن ابن عباس دخل الصلاة عن يسار مين؟ السلام. أنا عارف أنتم سبحان الله فاهمين، بس للأسف ما بتكتبوش، فلو تكرمت أنت ممكن تحصل معلومات من السماع، لكن لن تحصل علما إلا إذا كتبت. الفرق بين الإيه؟ من العلم والمعلوم. ممكن تحصل معلومات، قاعد كده بتحصل معلومات، وهذه تأتيك ويكون مصيرها ذاكرة السمك اللي هو سريع النسيان. فقد تحصل معلومات ولكن لا تحصل علما، الفرق بين العلم والمعلوم. قد تحصل معلومات كثيرة مثلا لكن بالسماع، لكن تسأل عنها الغد تجيب، بعد أسبوع تجيب، بعد أسبوعين الأمر اندثر، لابد أن تكتب طيب وتذاكر وتختبر. ها أي مقام؟ بمعنى يعني يدل على عدم أن هذا مقام تعليم. نعم، أن السلف أراد أن يعلم الصبي بالفعل، كما أن السلف يعلم الناس بقوله وعلمهم إيه؟ سيما هو لا يستطيع أن يتكلم في الصلاة، فأداره وكان أيضا هذا تعليما له. فالأمر على الكراهة. ورد عند أحمد من رواية ابنه عبد الله أنه قال: لو أن رجلا جاهلا صلى برجل فجعله يسارا خالف السنة وجاد الصلاة. هذه فتوى أيضا لأحمد. من فقه الحديث، كل هذه فوائد في الحديث. الحديث دليل على صحة نية الإمامة أثناء الصلاة. صحة نية الإمامة أثناء إيه؟ يعني أنت دخلت تصلي سنة الظهر، ها؟ ما نويت أن تكون إيه؟ إمام لأحد. فدخل رجل لم يصلي الظهر فأتم بك، ها؟ صحت وانعقدت الإمامة، رغم أنك ما انتويت ذلك إيه؟ من بادئ الصلاة. يعني في فرق لما واحد يقول لك مثلا صلي بي ركعتين، فأنت انتويت الإيه؟ الائتمام، الإمامة من بادئ الصلاة. فدل الحديث على شيء آخر زائد، وهو أن الإمامة تنعقد وإن لم ينويها الإمام في أول الصلاة. إزاي؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا، فأتى ابن عباس فصلى خلفه أثناء الصلاة. نقول تاني، الحديث دليل على صحة نية الإمامة في أثناء الصلاة وإن لم يكن من أولها، لحديث ابن عباس، وهذا يعم الفرض والنفل على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو أصح عند الشافعية. يدل على ذلك حديث أنس في قيام رمضان. ها، مين يقوله؟ حديث مسلم. قام الناس سلم منفردا فأتى معايا محمد تكتب وانت نايم. هذه كرامة، هذه كرامة، تكتب وانت نايم، هذه من الكرامات. إن شاء الله قم فتوضأ. فالسلم في قيام رمضان صلى منفردا فسمع الناس صوته فأتموا به، هذا أيضا يدل على ذلك. أيضا دليل ثالث، كان السلم بعد أن سلم من صلاته في المسجد مع أصحابه فدخل رجل مسبوق فصلى منفردا، فقال سلم: من يتصدق على أخيكم؟ إحنا المعهود في الذهن عند الإخوة إن إيه؟ من يتصدق على أخيكم؟ إن واحد صلى الفرض فهيقوم يصلي بواحد ركعتين، صح كده؟ هذا الحديث في فائدة زائدة وهي إيه؟ قد يكون المتصدق هو الإيه؟ المأموم. إزاي؟ واحد دخل مثلا ما صلاش الفجر واحنا بعد ما سلمنا، فدخل اللي بيصلي وحده، فيشرع ان احدنا يقوم فيصلي وراءه مأموم، ويكون الامام هو ايه؟ المتاخر الذي لم يلحق الصلاه. فهذا الذي وقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع اصحابه، فدخل رجل فصلى وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على اخيه. الحديث خرج كده هكذا، وليس ان الرجل دخل فقال صلى الله عليه وسلم قم فلان فصلي به، لا، قال فيصلي معه، فقام الرجل فايه؟ يقال انه ابو بكر. ها؟ نعم احسنت، قال من يتصدق على اخيكم. نعم. ها؟ نعم. لا ما ينفعش، لا لا لا، هنا لازم، لان المأموم عليه ان ياتي بالايه؟ بالتشهد الاوسط، هذا واجب. لا حرج، بس المشكله فين؟ المشكله انت اصلا في النفل، النفل ليس فيه تشهد اوسط الا تشبهه بالايه؟ الفرض. مش فاهم. طب نكمل بعد كده. أنا كنت فين دلوقتي؟ من أدلة من فوائد الحديث أن الحركة اليسيرة لا تفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا سواء الحركة اليسيرة من الإمام أو المأموم، النبي صلى الله عليه وسلم أدار الرجل، أدار ابن عباس أقصد يعني، فهذه حركة لا تضر ولا تفسد. وأيضا المأموم لما تحرك خطوات ايضا فالامر في ذلك سهل، حركه يسيره. وعند مسلم قال فاخذاني من وراء ظهري، وفي روايه من خلف ظهري. ايضا من فوائد الحديث حرص ابن عباس على الفقه وعلى العلم، اغتنم فرصه عظيمه عندما بات عند ميمونه زوجة السلام وهي ايه؟ خالته. فقام فصلى وحرص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دوما ملازمة أهل العلم، ملازمة أهل العلم تزيدك علما. لذا قالوا من لازم والديه خدمة زاد عمره، ومن لازم العلماء خدمة زاد علمه. قل كده جيد، قل جيد، وخليك لو قلت اجعلك ممتاز. زادك الله امتيازا. ها هذا اخونا جيد نحبه في الله، اخ خلوق. ها من لازم والديه خدمه زاد عمره. ليه؟ ما الحديث، ها، من احب ان يسأله في ايه؟ في اثره. ها قال فليصل ايه؟ رحم، وعلى راس الرحم. طيب، ها ومن لازم العلماء خدمه زاد علم ابن عباس هنا. ها طيب، ها ايه علاقة ده؟ انت بتتكلم دلوقتي عن ايه؟ انا بتكلم بس، حاضر، بس عشان سترة الإمام، سترة المأموم من وراء السلام. من ورائه، بس هو أداره من خلفي مش من أمامي. السلام أدار ابن عباس من خلفي، مش واضح؟ جابه كده من وراه وخلاه عن يمينه، مش واضح؟ اتحرك منين؟ من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، من خلفي. طيب، قال عود إلى المتن. قال ابن حجر وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال المصنف متفق عليه. هذا ايضا ذكره المصنف في احكام صلاه الجماعه. قال انس: قمت ويتيم، اليتيم يجمع على ايتام ويتامى، واليتيم هو الذي لم يبلغ الحنس، لم يصل الى سن البلوغ. بس تعرف ان يعني ايه كفاله يتيم. ها يقول لك مثلا عندنا احنا بنجهز عروسه يتيمه. ما ازاي عروسه يتيمه؟ ما اما عروس، ما هو يتم يعني ايه؟ لا يتم بعد ايه؟ احتلام. اليتيم في الشرع للاسف في كتير من اخواننا القايمين على الجمعيات الخيريه والانفاق على المحتاج يفقه في مساله ايه؟ لما اقول لك واحد يقول لك دي اعطيها ليتيم، كفاله يتيم. اليتيم من هو اليتيم؟ له قيدان: من مات ابوه وهو دون البلوغ. قال العلماء: يقال لليتيم، يقال لمن من مات امه يتيما اذا كان هذا في البهائم، اما في بني البشر اليتيم من مات ابوه، اما من ماتت امه ها قالوا يسمى يتيما هذا عند ايه؟ قال اهل اللغه: اليتيم في الناس من قبل الاب، وفي البهائم من قبل الام. اليتيم في الناس اي في البشر من قبل الاب، من مات ابوه خاصه. طبعا الاب هو الايه؟ العائل الرئيسي يعني. قال: وفي البهائم من ماتت امه. حكى الماوردي قال: يقال في بني ادم ايتمت المراه، رحمكم الله، ايتمت المراه إذا صار أولادها يتامى، يعني مات الزوج فصار أولادها إيه؟ يقال أيتمت المرأة. ومن الأيم؟ ها؟ الأيم؟ ما ليس أبوه، أنكحوا إيه؟ آمنوا. من فقه الحديث، الحديث دليل على أن، ولوتي أن نعطي تصور الحديث، أن سلم صلى الله عليه وسلم الإمام وخلفه من؟ انس وصبي صغير، وخلفهم الايه؟ امراه. بالنسبه لترتيب الصلاه في الجماعه في صلاه الجنازه، الامام يكون الذي يليه مباشره الايه؟ الرجال، ثم الصبيان، والمراه من ناحيه الايه؟ القبله. لما تيجي تبص مثلا جنازات في النساء وصبيان اي صغار ورجال، كيف الترتيب؟ ها، من قبل، نبدا كده من ناحيه الامام الذي يلي الامام، والذي يكون امام الامام مباشره الايه؟ الرجال، ثم الايه؟ النساء. فلما تيجي مثلا بتصلي مثلا في المسجد في جنازات زي العامل مثلا، في الامام يقول ايه؟ قدموا الايه؟ النساء. ده مش معناه عشان ليديز فيرست النساء بيتقدموا زي ما بيقول، لا، دي سنه لتكون النساء اثر عن العين، تكون بعيد عن النظر الايه؟ وهذا من حفظ المراه تكون حيه حتى حال موتها. شوف فاطمه لما تقول ان المراه في النعش على الخشب يراها الناس، شوف الحياه، يعني رغم انها ميته وتستحي. ومثال اخر في حياه المراه لم اسمع به في العالمين، من عائشه قالت: دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته فكنت اتخفف من ثيابي، هذا زوجي. ثم دفن ايه؟ ابو بكر. قالت: فكنت اتخفف من ثيابي، اقول هذا ايه؟ ابي. فدفن عمر فتحرجت ان اتخفف من ثيابي. والله العظيم حياء لن تجد مثله في العالمين، ولا في الانس ولا في الجن. امراه تستحي من انسان ميت. الله المستعان. الله المستعان. فنرجع مره ثانيه، ده ترتيب الجنازات. الاحياء بقى المعهود عند الناس ان في صلاه بقى الناس ان صف الرجال يليهم الصبيان يليهم الايه؟ النساء. وهذا خطا، الصبيان يصلون مع الرجال. الصبي اذا اتى الى الصف ولم يكن عابثا في سن السابعه او يزيد فهذا احق بالمكان، لا ترجعه الا في حال اذا كان وجد من هو احفظ فيصلي في الصف الاول ليفتح على الامام ليليني اولو الاحلام منكم والنهى. مهم كما سياتي ها في في ال بتكون بترتيب مع اقرب للنساء، اقرب يعني ترتيبها كذا، ها الرجال شبان ذكور اناث نساء، والله اعلم. رجل، لا السنة هكذا، لو صلوا على خلاف الترتيب ف الصلاة صحيحة. تصلي، أنت تصلي إنسان منفرد، صح كده؟ ماشي، ما أنت قصدك لا تراها يعني. ما الصلاة صحيحة لا حرج، لكن نقول السنة. ها؟ وخالف الترتيب فهذا خلاف السنة. نعود إلى فقه الحديث، فيه أن المأموم الذي يصلي بجوار الإمام هو إذا كان واحدا فقط، أما إذا زاد فكانوا اثنين فصاعدا فيصلون خلف الإمام، لحديث أنس، وأيضا عندنا حديث إيه؟ جابر وجبار. جابر وجبار، جاءت جابر أولا فسلم جعله عن يمين، فأتى جبار فسلم أرجعهما إلى إيه؟ إلى الخلف. والحديث عند مسلم. ورد عند مسلم أن ابن مسعود صلى برجلين هما علقمة والأسود، دول من أخص تلاميذ ابن مسعود، فجعل أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي. هذا عند مسلم، أن ابن مسعود صلى برجلين هما علقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فقالوا هذا فعل صاحب، خالف المرفوع فيتأول. قالوا لعل المكان كان ضيقا لا يحتمل يرجعهما إلى الخلف. والحاصل في ذلك ما حديث أنس المرفوع أثبت ويقدم على فعل ابن مسعود، كما أن ابن مسعود فعل ذلك، فهذا فعل موقوف عليه. من فقه الحديث أن المرأة إذا صلت في الجماعة لا تخص مع الرجال. طبعا في العيد بقى، في صلاة العيد بتلاقي رجالة على نساء، والعملية إيه يعني، راجل امرأة، راجل امرأة، راجل، تحس إنهم واقفين إيه، أقول اللي بيصلي كده واللي وشه وكده واللي رأي، يعني حاجة صعبة. فالمرأة السنة أن تقف خلف الرجال، يعني الاختلاط لا يمنع حتى في الصلاة. إيه حكم الاختلاط بين الرجال والنساء؟ أنت عارفها تسكت، قلتها قبل كده صح؟ ما الفرق بين الخلوة والاختلاط؟ الخلوة كلها حرام، أما الاختلاط ففيه تفصيل. اختلاط فيه تفصيل، اختلاط بضوابط، فعل حرك فيه، بيت العيلة بيجتمعوا كل جمعة، الإخوة بنسائهم، هذا أمر مشاهد لا ينفك عنه. ها بيت سما في الأرياف مثلا، فيجتمع على طعام على شراب، فلو بالضابط لا حرج. ها سيما بالذات لما يكون مثلا اخت مثلا ملتزمه في بيت من البيت الارياف بتعاني جدا. ليه؟ لان هناك السنه والعهد والعرف وكل حاجه، انه ايه؟ ان المأكل واحد والمشرب واحد، صح كده؟ نعم كل واحد ليه غرفه، لكن عند بيجتمع فين؟ في الخدمه. ها انا بتكلم كلام، ما ده الخدمه والطعام والشراب، فعشان تنفصل ده امر حقيقي طبعا، يبقى قد يكون مستحيل طبعا، الا ان ياتيها زوجها بشقه منفصله وتضغط ده. صح يا احمد ولا كلامي غلط؟ طبعا هتعمل ايه طيب؟ ما مشقه طبعا، يبقى مشقه عظيمه، لكن تحتسب على قدر ايه؟ يعني لكن ده امر واقع، زي ما في الارياف بيكون الطعام واحد والمخرج واحد والمدخل واحد والخدمه واحده في اعداد الخبز الكلام ده مشاهد طبعا. نرجع الى الحديث، فالخلوه كلها محرمه، اما الاختلاط ففيه ايه؟ بحسب. قال ابن رشد: لا خلاف ان المراه الواحده تصلي خلف الامام، حتى لو انت بتصلي بزوجتك، يا زوجتك تجعلها في خلفك. طب اذا سهوت الزوجه تصفق لك ام تسبح؟ طب تفتي كده يا محمد، لا حول ولا يا ابني غلط يا ابني، والله يا ابني غلط والله العظيم يا جماعه، لنا تجربه بنتكلم في مسائل العلماء، يعني تصلي بزوجتك فانت سهيت او ابدلت ايه طلاق بقيت عذاب، او الزوجه تسبح ام تصفق في المسجد. يا ابني اسكت بالله عليك، اسكت، اقسم عليك بالله تسكت بالقسم في المساله التفصيل. من نظر الى النص كنص تعبدي ها قال تصفق، ومن نظر الى النص كنص معلل قال تسبح. اجرح يا محمد، احسنت. هو ليه المراه في العادي في اذا سهى الامام تصفق؟ لان ايه؟ لان هذا خشيه الفتنه. طيب لكن ده زوجها هيفتن بالدنيا اصلا دكتور، فهمت يا محمد؟ فمن نظر الى العله قال ده حديث معلل، وبانتفاء فاهم العله تفهم الحكم، دي زوجته خلاص او امه مثلا او عمات او خالات. ومن نظر الى لو قال ده نفس تعبدي قال، سواء كانت المامومه معايا يا محمد يوسف معاذ علي ابراهيم كل شويه انت اسمك، فلما نظر الى قال لو نص تعبدي قال سواء كانت من محارمه او ليست محارمي ها صح، فهمت؟ لا تتعجل، مسائل قصرها لكن فيها. طيب الوقت كده انتهى 60 دقيقة، فالحديث فيه ايه؟ هنقف عند فإذا صلى الرجل بزوجته. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق. اسمع يا ابن، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي. تفضلوا جزاكم الله خير. انصرفوا فرادى. تفضل يا محمد. الامتحان اتوزع، خدت امتحان؟ خد الامتحان، خد يا فارس، وزع على الامتحان يا فارس. جزاكم الله خير. حاضر، لحظة واحدة بس. قول يا حسام، اتفضل معاك يا حسام، اتفضل. لا، لفظة تستقيموا لم ترد، قال استووا، تراصوا، اعتدلوا. كلمة استقيموا هذه لم ترد، ثم نقول الاستقامة معناها أوسع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم، فالاستقامة هي استقامة الإيه؟ الإنسان على الطاعة. الرد من ناحية الأثر ومن ناحية النظر. لم ترد كلمة استقيموا، قالت تراصوا، استووا، اعتدلوا، لا تعرف رجالة الشيطان. لكن كلمة استقيموا لم ترد، ثم اللي المراد بالاستقامة هي أوسع. الاستقامة إيه؟ الاستقامة على الطاعة. اتفضل يا أحمد، هات ما عندك. مين ما خدش؟ مش فاهم. ينظر إليه، نعم. يعني بيجعل كل كاتب بجوار الآخر. ها؟